بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ما زال الكلام في التواتر ومسائله. يقول رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة، قيل: ما حصل العلم به في واقعة أو لشخص أفاده في غيرها ولغيره ممن شاركه في السماع من غير اختلاف. هذه المسألة المراد بها: هل ما حصل بالتواتر في قضية ما يفيد التواتر في قضية أخرى؟ يعني على سبيل المثال، لو أن إنسانا حصل له العلم بسبب كلام 20 من الناس، قالوا له إن فلانا حصل له كذا وكذا، رأيناه، سمعناه، كلمناه، قابلناه، فحصل له التواتر بخبر 20، أخبره 20 من الناس بخبر معين، فحصل عنده العلم بخبرهم. لو أخبره هؤلاء 20 أو 20 آخرون بقضية أخرى، هل يلزم أن يحصل بها التواتر أم لا؟ هذه المسألة التي أوردها هنا. إذا حصل عندك العلم بخبر معين بسبب طريق ورود ذلك الخبر إليك، لأنه ورد إليك بنقل 20، وهؤلاء 20 الذين نقلوا لك ذلك الخبر حصل لك العلم اليقين بسبب خبرهم، لو جاء نفس هؤلاء 20 أو 20 آخرون، العدد نفس العدد، إما بنفس المعدودين أو بنفس العدد لكن أشخاص آخرون، ونقلوا لك خبرا آخر أو جاءوا لك بشيء آخر، هل يحصل عندك العلم أم لابد أن أم أن هذا يختلف باختلاف القضية؟ هذه القضية يعني حصل لك اليقين ب20، لكن في قضية أخرى ما يحصل ب100 أو ب70 أو ب80. فإذا حصل لك التواتر في خبر ما بسبب وروده إليك من طرق معينة، هل ذلك الطريق وذلك العدد وأولئك الأشخاص يكفون في أن يحصل لك العلم في بقية القضايا، أم أن الأمر يختلف؟ كل قضية لها عدد وكل قضية لها طريق آخر. هذه المسألة الثالثة. يقول: قيل: ما حصل العلم به في واقعة أو لشخص أفاده في غيره ولغيره. ما حصل العلم به، يعني أنه حصل عندك العلم بسبب هذا الخبر، بسبب وروده عن طريق هذا العدد ونحوه. قال: ما حصل العلم به في واقعة، الواقع معينة، كموت فلان، قتل خطيب على المنبر، موت خطيب على في المسجد، حضر فلان، ذهب فلان، وقع كذا وكذا. قال: أو لشخص أفاده في غيرها ولغيره ممن شاركه في السماع من غير اختلاف، وهو صحيح إن تجرد الخبر عن القرائن. يقول: إذا لم يكن هناك قرائن أخرى صحيح، يعني المسألة فيها خلاف. منهم من يقول: نعم، إذا حصل لك علم بطريق في قضية معينة يحصل لك في بقية القضايا. وبعضهم يقول: لا، هذا يختلف باختلاف القرائن، يعني هؤلاء 20 كونهم من هذه البلاد، هؤلاء 20 كونك تعرفهم، هؤلاء 20 كونهم كانوا حاضرين في ذلك المكان، نظروا جميعا. فيقول القول الأول نعم، والقول الثاني يقول: صحيح إن تجرد الخبر عن القرائن. قال: أما مع اقترانها به فيجوز الاختلاف، يعني إذا تجرد الخبر عن قرينة وهذا العدد نفس ذلك العدد فنعم، لكن لو وجدت قرينة صار هؤلاء 20 أعداء لذلك الشخص الذي نقلوا عنه شيئا معينا، حينئذ وجدت قرينة ربما تواطؤوا على على الكذب، لأن العشرين يمكن أن يتواطوا على الكذب في قضية معينة. فيقول الآن إذا لم توجد قرينة، الخبر نفس الخبر أو المخبر نفس المخبر، وليس هناك قرينة مما تزعزع صدق ذلك الخبر فنعم. قال أما مع اقترانها به فيجوز الاختلاف، إذ لا يبعد أن يسمع اثنان خبرا يحصل لأحدهما به العلم به لقرائن احتفت بالخبر اختصت بها دون الآخر، وإنكاره مكابرة. يعني يقول أحيانا قد يخبرك اثنان بخبر يكون عندك يقين، عند غيرك ليس بيقين. يعني هؤلاء الاثنان أنت طالب علم تعرف قدر العلم وأهل العلم، جاءك عالمان ممن تثق بعلمهما ودينهما وأمانتهما وصدقهما وأخلاقهما، نقل لك خبرا، عندك هذا الخبر خبرهما تقطع به الرقاب بشهادتهم، لو شهد على إنسان أنه قتل فيقتل بشهادتهم، فعندك هذا الخبر حصل لك به يقين. واحد من العامة، واحد من أرض الناس لا يلتفت، يقول لك المطاوعة ولا جاءت من المطاوعة قالوا كذا، ما أدري هو صدق ولا لا، طيب قلنا هذا فلان وفلان، قال لك من أين جبت المطاوعة هؤلاء من أي مملكة؟ نعم الآن سيختلف، يعني عند يحصل لهذا من اليقين ما لا يحصل لهذا من اليقين. هذا الثاني ربما لو جاءه بعض الفشاق لقبل خبرهما لأنهم على شاكلة، جاءه فاسقان قال نعم أنا متأكد أن الكلام هذا صف 100%، من أين لقال؟ قال فلان وفلان. أنت تعرفهما، هؤلاء لا يصلون، واحد قاطع صلاة وعاق والديه والثاني قاطع صلاة وقاطع طريق، فأخبرات بخبر لا تصدقه ولا تبني عليه قليلا ولا كثيرا، فاختلف الأمر. قال وإنكار هذا مكابرة. قال إذ لا يبعد أن يسمع اثنان خبرا يحصل لأحدهم العلم به لقرائن احتفت بالخبر اختص بها دون الآخر وإنكاره مكابرة. قال ويجوز العلم بخبر الواحد مع القرائن، ويجوز حصول العلم بخبر الواحد مع القرائن، يعني هذا الآن يشير إلى خبر الواحد وأنه يفيد غلبة الظن كما سبق، ولا يفيد العلم إلا إذا احتفت به به قريب، وأن خبر وأن المتواتر والآحاد كلاهما يوجب العمل، لكن خلاف في مسألة العلم. قال ويجوز حصول العلم بخبر الواحد مع القرائن، يعني يقول خبر الواحد إذا احتفت به قرينة أفاد العلم، وفي الأصل عنده أنه يفيد ماذا؟ الظن، الظن كيف الأحلى. قال لقياده مقام المخبرين أو المخبرين في إفادة الظن وتزايده حتى يجزم به، ثم مثل بمثال قال كمن أخبر واحد أخبر ما يستقيم، كمن أخبره واحد بموت مريض مشفل، يعني مشفل على الهلاك، اشتهر طيب الناس أن فلان مريض وأن مرضه شديد وأنه يعني مشارف على الهلاك، فجاءه إنسان وقال له قد مات. الآن كونه يعرف أن هذا مريض مشفل على الهلاك يجعل في نفسه غلب الظن بصدق هذا الخبر. قال ثم مر ببابه فرأى تابوتا، النعش بباب داخل وصراخا وعويلا، يعني في الباب، وانهتاك حرير، يعني حصل من البكاء حصل من العويل من النياحة، مع أن هذه أمور محرمة، يعني لا يعني أنه ذكر مثل هذا أن مثل هذا النياح والعويل أنه جائز، لا مثل هذا غير جائز، إلا أن هذه عنده قرائن تدل على أنه قد مات بالفعل، ليس هناك مريض في البيت إلا هذا، فأخبره إنسان يعني يغلب على ظنه صدقه أن فلانا قد مات، مر ببابه إلا ورأى النعش، رأى أناسا مجتمعين، سمع صراخا من الداخل، فهذا يقوي عنده ذلك الخبر. قال ولولا إخبار المخبر لجوز موت آخر، يعني السبب الأول عنده أنه قيل له أن فلان مات، لو مر دون أن يقال له من الذي مات لظن أنه آخر، لعله الزوجة، لعله الابن، لعله الأخ. قال الرابعة، قال شرط التواتر إسناده إلى عيان محشوش لاشتراك المعقولات، استواء لاشتراك المعقولات، يعني يقول لا بد أن يكون مستند التواتر إلى أمر حسي، رأوا بأعينهم، سمعوا بآذانهم، حضروا ذلك المشهد، لأن الأمور المعقولة يقول لك يغلب على ظني أن فلان هذا سارق، الثاني قال يغلب على ظنه، الثالث يغلب على ظنه، هي عبارة عن ظنون، ما هناك شيء محسوس، شاهدوا، رأوا، سمعوا، اعترف، تكلم أمامهم، سرق أمامهم، ففلان ذهب إلى مكان واختفى، قالوا لعله قتل، وجاء كل واحد يقول لك لعله قتل، لعله قتل، فهذا لا يقبل، لا بد أن يكون مستنده من حس. قال واستواء الطرفين والواسطة في كمال العدد وأقل ما يحصل به العلم، هذه مسألة ثانية. قال واستواء الطرفين والواسطة في كمال العدد، يعني الآن لا بد أن يكون التواتر في جميع الطبقات. هناك حديث متواتر، لا بد أن يكون التواتر في جميع طبقات الإسناد، لأن العبرة في الحديث بأقل طبقة، أقل طبقة فيها واحد إذن هو فرد، أقل طبقة فيها اثنان إذن هو عزيز، وهكذا. فلا بد أن يكون أقل طبقة فيها عدد التواتر. طيب كم عدد التواتر؟ مختلف فيه كما سيأتي. لكن لو فرض مثلا أن الحديث المتواتر الذي يرويه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، وعندنا هؤلاء جماعة من 30 فوق مثلا، فلا بد أن تكون أقل طبقة فيها هذا العدد. لا مانع أن يكون بعض الطبقات فيها أكثر وأكثر، لكن العبرة بأقل طبقة، أقل طبقة من طبقات الإسناد من أوله ووسطه وآخر. عدد الطبقات 6، جميع الطبقات الحد الأدنى فيها التواتر، وما زاد فأني زيارة خير. من جهة الصحابة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع، التابعون جمع، أتباع التابعين الذين بعدهم إلى شيوخ إلى آخر طبقة، وجميع الطبقات فيها التواتر في الطرفين والوسط، جميع الطبقات. قال واستواء الطرفين والواسطة في كمال العدد وأقل ما يحصل به العلم، يعني كم هو أقل ما يحصل به العلم، يعني ما يفيد، والعلم لا يحصل إلا بالتواتر، كما قال العدد. قال يعني طبعا والعلم لا يحصل إلا بالتواتر، على القول بأن الذي يفيد العلم هو المتواتر فقط، فبناء على هذا القول قال وأقل ما يحصل به العلم قيل اثنان، وقيل 4، وقيل 5، وقيل 20، وقيل 70، وقيل غير ذلك. والحق أن الضابط حصول العلم بالخبر. هناك من يقول أقل ما يكون اثنان، لماذا؟ قالوا لأنه بالاثنين تتم الشهادة في الدماء والأموال والأعراض، فإنه تقطع يعني رقاب بشهادة العدلين، قالوا إذن يحصل به إفادة العلم. فحينئذ إذا روى اثنان خبرا أفاد العلم. وقيل 4، قالوا لأنه أعلى ما يكون من الشهادات وأغلظ ما يكون من الشهادات، وذلك الزنا، فلا بد من 4. وقيل 5، والذين يقولون 5 لهم عن كلام. وقيل 10، قالوا لأن المبشرين بالجنة 10، لأن المبشرين بالجنة 10. وقيل 70، قالوا لأن هؤلاء هم النقباء، ولأنهم الذين اختارهم موسى لميقات ربه أنهم 70. وقيل يعني 300، قالوا أن هذا عدد قوم طالوت وأهل بدر، فحينئذ لابد من هذا العدد. هذه أقوال ما عليها دليل، هذا ليس عليه دليل، بل المتواتر هو ما يرويه جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، وهذا قد يختلف باختلاف الأشخاص. فيكون عندك 10 من أهل العلم يقوم مقام 1000 من غيره من الناس، فيحصل بخبر هؤلاء يغلب على الظن، لو ثلاثة لو اثنان يغلب على الظن أنهم لا يتواطؤون على الكذب من أهل العلم الدين والصلاح المبرزون في العدالة. فعني عدد التواتر من ادعى عددا معينا فعليه الدليل أنه لا يزيد عنه ولا ينقص. قال والحق أن الضابط حصول العلم بالخبر، فيعلم إذن حصول العدد ولا دور. قال والحق أن الضابط حصول العلم بالخبر، يعني متى ما حصل لك العلم بهذا الخبر فقط النظر عن العدد، فهذا هو التواتر. خبر رواه جماعة عندك حصل لك العلم، لأنه الآن أخبرك واحد صار عندك، يعني أحدث عندك شيء، جاء آخر قوي الخبر، جاء الثالث الرابع الخامس إلى أن تصل إلى اليقين. فلا يكون هذا اليقين الذي تزايد في آخر مرة مثل ما سمعته في أول مرة من أول مخبر. قال فيعلم إذن حصول العدد ولا دور، يعني لا يلزم من هذا الدور. تقول المتواتر ما حصل به العدد والعدد هو الذي يحصل به التواتر، قال لا دور، لأن العلم يحصل ليس بعدد معين، متى حصل عندك العلم بعدد قليل أو كثير فحينئذ ثم التواتر عندك، فلا يلزم منه الدور، يعني لا يكون لا يفيد العلم إلا ما كان متواترا بعدد معين، ولا يكون متواترا إلا ما حصل به العلم. قد يتواتر الخبر لديك ولا يفيد علم، كل ما نظرت لهؤلاء المخبرين ما بطمئن. وقد يحصل عندك العلم بعدد قليل دون ذلك العدد الكثير، ولذلك يقول لا دور. قال إن حصول العلم معلول الأخبار، يعني أما العلة بحصول العلم هو الخبر ونوع الخبر ونوع المخبرين عدد المخبرين. قال ودليله كالشبع والري معلول المشبع، يعني الآن حصل لك الشبع بكم كم لقمة أكلت إلى أن شبع، متى ما حصل لك الشبع الآن شبع، كم عدد اللقم يختلف. أحيانا قد تأكل في الوجبة المعينة ثلاثة أقراء أرغفة من الخبز يحصل لك الشبع، في بعضها يحصل لك الشبع برغيف واحد، في بعضها ما يحصل لك بخمسة. فإذا متى يحصل الشبع؟ إذا حصل لك أن أكلت إلى أن شبعت حصل الشبع قطع النظر كم عدد اللقم التي أكلتها. الشرب قد ترتوي بكأس صغير بكأس متوسط بكأس كبير. قال ودليله كالشبع والري معلوش المشبع والمروي ودليلهما، وإن لم يعلم ابتداء القدر الكافي منهما. وهكذا الأخبار يأتي أحيانا مجموعة من الناس فيحصل لك اليقين بخبرهم وإن لم يبلغ عددا يعني كبيرا. قال وما ذكرت من التقديرات تحكم لا دليل عليه، يعني أنهم 70 أنهم 700 أنهم 300 أنهم كذا وكذا، قال لا دليل عليه. نعم لو أمكن الوقوف على حقيقة اللحظة التي يحصل لنا العلم بالمخبر عنه فيها أمكن معرفة أقل عدد يحصل العلم بخبر، لكن ذلك متعذر. يعني يقول لو جاءنا الأول والثاني والثالث إلى أن جاء الشخص هذا حصل عنده اليقين بخبر 25، طبعا هذا أيضا سيختلف باختلاف الوقائع وباختلاف المخبرين. أحيانا يكون المخبرون طلبة علم علماء أو أناس من أهل الثقة من تعرفهم من يغلب عليهم الدين والصلاح، فقد يحصل اليقين بدون هذا الخبر، ويأتي أناس لا تطمئن لكلامهم ولا لأشكالهم ولا لهيئاتهم، هيئاتهم ما تدل على دين ولا على استقامة، ما يحصل لك ولو 30. فيقول هنا نعم لو أمكن الوقوف على حقيقة اللحظة التي يحصل لنا العلم بالمخبر عنه فيها أمكن معرفة أقل عدد يحصل العلم بخبر، هذا ما يطرد جميع القضايا. قال إذا الظن يتزايد بتزايد المخبرين تزايدا خفيا تدريجيا كتزايد النبات، يعني النبات يتزايد ويكبر شيئا فشيئا والخبر ينمو ويقوى شيئا فشيئا. قال وعقل الصبي، يعني عقل الصبي ينمو شيئا فشيئا إلى أن يحتمل، ونمو بدنه وضوء الصبح، يعني يبدأ أولا بشيء يسير على الأفق ثم ينتشر الضوء إلى أن يسفر جدا. قال وحركة الفي فلا يدرك، يعني الأول وهلة ولا يدرك أيضا تنانيه وتزايده. التزايد هذا لا يدرك، هو يزيد لكن ما يدرك، مثل عقل الصبي ما تدرك الزيادة فيه. الضوء يعني يبدأ يزداد شيئا فشيئا إلى أن تمتلئ الدنيا ضياء. قال وكذلك الخبر. قال ولا تشترط عدالة المخبرين. الآن انتهى من الشروط المعتبرة، يذكر شروطا غير معتبرها الآن. قال ولا يشترط عدالة المخبرين ولا إسلامهم، يعني المتواتر إذا حصل لك به العلم كفروا، لا يشترط أن يكونوا جميع المسلمين، لأن التواتر قلنا هو أن يرويه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب ولو كانوا غير مسلمين، هذا البلد هذا البلد التقوا في مكان واحد ولا اتفقوا، انتشروا رأوا شيئا فانتشروا في جميع الجهات، وكل من رآه من جهة نقل نفس الخبر. فقال لا يشترط إسلامهم ولا عدالتهم. قال لأن مناط حصول العلم الكثرة ولا عدم انحصارهم في بلد، يعني أيضا ولا يشترط أن ينحصروا في بلد، يعني لا يشترط أن يكونوا في بلد حتى لو كانوا بلاد مختلفة. قال أو عدد لحصول العلم بأخبار الحجيج وأهل الجامع، يعني الحجيج بلدانهم مختلفة، فإذا اتفقوا على خبر وقع يوم عرفة كذا حصل في مكة كذا. قال وأهل الجامع عن صاد عن الحج أو مانع من الصلاة، نعم يقول يعني لحصول العلم بأخبار الحجيج وأهل الجامع عن صاد عن الحج أو مانع، يعني أن الحجاج رجعوا وقالوا صدهم كذا وكذا عن الحج، قطاع طرق منعوه من الحج، حصلت حرب في الطريق حالك بين الناس وبين دخول مكة. قال وأهل الجامع عن صاد عن الحج أو مانع، يعني صدهم صاد أو منعهم من الصلاة مانع. قال أو مانع من الصلاة ولا عدم اتحاد الدين والنسب لذلك، يعني لا يشترط أيضا ولا عدم اعتقاد نقيض المخبر به، يعني لا يشترط أنك تعتقد نقيض هذا الذي أخبرك به. عندي مثير يعني الآن شخص جاء أن تعتقد أن فلان هذا سافر، الأخبار المتواترة أنه لم يسافر، قالوا ما يشترط أنك تعتقد النقيض، لابد أن تعتقد نقيض ما أخبرت به. أما لو كنت تعتقد أنت تعتقد أن فلان قد سافر، جاءت الأخبار بأنه سافر، طيب هذا يوافق ما عندك فيكون أيضا متواترا، سواء وافق ما عندك أو عكس ما كان عندك. قال ولا عدم اعتقاد نقيض المخبر به خلافا لمرتضى الذي يشترط ذلك، وكتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله ممتنع خلافا للإمامية، يعني كون أهل التواتر وقفوا على شيء وكتموه قال هذا ممتنع خلافا للإمامية الرافضة. ماذا يقولون؟ قالوا إن الصحابة كتموا خبر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب يوم غدير خم، هذا أمر مكذوب، ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم وصيا يوم غدير خم، وإنما أوصى بأهل البيت خيرا، أما أنه قال إنه الإمام بعدي وإنه الخليفة بعدي فهذا ما حصل، بل هذا كذب. لكن الروافض يقولون إن الجماعة كتموا هذا الخبر ولذلك كفروا الصحابة، قالوا لأنهم تواطؤوا على كتمان خبر أن عليا هو الوصي. قال وكتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقل ممتنع خلافا للإمامية لاعتقادهم كتمان النص على إمامة علي، لما إنه كتواطؤهم على الكذب وهو محال، يعني يقول إن تواطؤهم على عدم النقل كتواطؤهم على الكذب، وكما أن تواطؤهم على الكذب محال فتواطؤهم على عدم النقل أيضا محال. الجماعة الكثير يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب، كذلك أيضا يستحيل أن يتواطؤوا على كتمان خبر تدعو الحاجة إلى نقله ومعرفته. قالوا ترك النصارى نقل كلام عيسى في المهد، يعني حجة الذين قالوا بذلك بأنه يمكن أن يتواطؤوا على عدم النقل فيما تدعو إليه الحاجة، قالوا النصارى لم يتواتر عنهم ولم يتواطؤوا على نقل أن عيسى تكلم في المهد، قالوا كذلك الصحابة يعني تواطؤوا على عدم النقل. قال الجواب قلنا لأنه كان قبل نبوته، يعني لما تكلم في المهد كان صغيرا ولم يحضر عدد كبير، الموقف ما يستدعي ذلك. امرأة جاءت الذي هي مريم عليه السلام، جاءت به تحمله، لقيت من لقيت من قومها في الطريق، ما كانوا عددا كبيرا، وهو تكلم أمام هؤلاء الحاضرين. ثم هذا كان قبل نبوته، قال قيل لأنه كان قبل نبوته واتباعهم له، وقد نقل أن حاضري كلامه لم يكونوا كثيرين، وفي جواز الكذب على عدد التواتر خلاف الأظهر المنع عادة، وهو مأخذ المسألة المذكورة، يعني في جواز الكذب على عدد التواتر خلاف. طبعا الخلاف بين أهل الحق وأهل الباطل، خلاف بين أهل الحق بين الرواق الذين يقولون أنه يجوز أن يتواطأ العدد الكبير على كتمان خبر تدعو الحاجة إلى نقله، وهذا يعني غير صحيح، بل الصحيح أن الخبر الذي يحتاج إلى نقله ويسمعه العدد الكبير أنه لا يكتم، كذلك أيضا لا يتواطؤون على الكذب. طيب إلى هنا سينتقل بنا إلى يعني باب الأحد.